إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صدق الله العظيم.